يعني الآية هذه في أنهم يقولون هذا بعد خروج إخوانهم في سفر أو خروجهم للغزو أو كانوا غزا، أنهم يقولون هذا بعد ما يحصل لهم من موت أو قتل، أو كانوا غزلا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هذا يشعر بأنهم ماتوا أو قتلوا. ولكنهم أيضا قد يثبطونهم، قد يقولون لهم شيء من ذلك قبل خروجه، قولهم لو كانوا عندنا ما ماتوا ما لا يفيد. إنما هو كلام بعد الفوت، بعد الفوت يتحسرون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، تحسر ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. نعم. ونظير هذه الآية قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. ولكنه بين في آيات أخرى أنهم يقولون لهم ذلك قبل الغزو ليثبطوهم، كقوله تعالى: وقالوا لا تنفروا في الحرب الآية، وقوله: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، وقوله: وإن منكم لمن لا يفرقن، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ذكر في هذه الآية الكريمة أن المقتول في الجهاد والميت كلاهما ينال مغفرة من الله ورحمة خيرا له مما يجمعه من حطام الدنيا. وأوضح وجه ذلك في آيات أخرى بين فيها أن الله اشترى منه حياة قصيرة ثانية منغصة بالمصائب والآلام، بحياة أبدية لذيذة لا تنقطع ولا يتأذى صاحبها بشيء. واشترى منه مالا قليلا ثانيا يملك بملك لا ينعقد ولا ينقضي أبدا. بملك لا ينفد ولا ينقضي أبدا، وهي قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وبين في آية أخرى أن فضل الله ورحمته خير مما يجمعه أهل الدنيا من فطامها، وزاد فيها الأمر بالفرح بفضل الله ورحمته دون فطام الدنيا، وهي قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله. وتقديم المعمول يؤذن بالحصر، أعني قوله تعالى: يؤذن بالحصر. نعم صحيح. أعني قوله تعالى: فبذلك فليفرحوا، أي دون غيره فلا يفرحوا بحطام الدنيا الذي يجمعونه. وقال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم يعرفون بعضا صفية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ثم قال قوله تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم الآية، قد قدمنا في سورة الفاتحة في الكلام على قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم أن الجموع المذكرة ونحوها مما يختص بجماعة العقلاء من الذكور إذا وردت في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء فيها هل يدخل فيها النساء أو لا يدخل إلا بدليل على دخولهم، وبذلك تعلم أن قوله تعالى واستغفر لهم يحتمل دخول النساء فيه وعدم دخولهم بناء على الاختلاف المذكور. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فبما رحمة من الله لنت لك كنت فضلا غليظ القلب لم تنظر بها، فاعف عنهم واستغفر لهم. لا إله إلا الله. نعم، على كل حال بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت. واضح ان هذه الايه في الذكور، لكن جاءت الايه الاخرى فيها الامر بالاستغفار للجميع للمؤمنين والمؤمنات. اما هذه الايه فلفظها مختص بالذكور، ولا سيما انه قال وشاورهم في الامر، استغفر لهم وشاورهم في الامر. نعم احسن عليكم. وبذلك تعلم ان قوله تعالى واستغفر لهم يحتمل دخول النساء فيه وعدم دخولهم بناء على الاختلاف المذكور. أما السياق فيقتضي اختصاصه بالرجال، لأن الموضوع موضوع جهاد، موضوع الجهاد والاستشارة. وبهذا ليس للنساء حق الانتخاب كما يقولون. نعم. بناء على الاختلاف المذكور، ولكنه تعالى بين في موضع آخر أنهن داخلات في جملة من أمر صلى الله عليه وسلم. من أمر؟ من أمر؟ لو قال من أمره الله. نعم. من نعم. من أمر صلى الله عليه وسلم بالاستغفار لهم، وهو قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله الآية، ذكر في هذه الآية الكريمة أن من اتبع رضوان الله ليس كمن باء بسخط منه، لأن همزة الإنكار بمعنى النفي. همزة الإنكار. أفمن اتبع رضوان الله. نعم. بمعنى النفي، ولم يذكر هنا صفة من اتبع رضوان الله. ولم صفته. نعم. من اتبع رضوان الله. ولكن أشار إلى بعضها في موضع آخر، وهي قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وأشار إلى بعض صفات من باء بسخط من الله بقوله ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، وبقوله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل الآية، قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة. إلى هنا يا أخي صلى الله عليه وسلم. أفمن اتبع رضوان الله، استفهام للإنكار، واستفهام الإنكاري بمعنى النفي، فعلى هذا يكون المعنى لا يكون من اتبع، لا يكون من اتبع رضوان الله كمن باء بسخط الله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. كثيرا ما ينبه سبحانه وتعالى على الفرق بين الفريقين، حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ثم فصل، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. سبحان الله العظيم. نعم.